أشرق ليلة بالأنس مدى أقمارا بشرى لملتقى الأحبار واستبشارا ملتقى الأحباب واستبشارا أسفارا فقلت لي الظلماء مود قصارا طويني طويني يا ليلة ولا تنقضي طويلي طويلي يا ليلة الأنس ولا تنقضي واسبي لي واسبي لي سترك لي أن الحبيب في منزلي واسبي لي واسبي لي ستراكي لي أن الحبيب في منزلي واسبي لي واسبي لي ستراكي لي أن الحبيب في منزلي.